هيبقى فيه ضغط، وما فيهوش نيوترون الكلورايد ولا بوتاسيوم كلورايد، ومش هيبقى فيه بارلل ارينجمنت اوف نيوترون سترند، هيبقى فيه حاجه اسمها كروس لينكينج اوف نيوترون سترند، يعني نيوترون سترند متشابكه في بعضها بدل ما هم بارلل متقاطعين. يا ريت على متقاطعين وبس، ده في وسطهم كمان نيوتروسايت. هل المنظر ده يساعد على دخول الفيلم؟ المنظر ده اللي فيه كروس لينكينج اوف نيوترون سترند وفيه ريكوسايت وكده، ده الفيلم ما تقدرش يخش من الشكل ده، من المنظر تحت الفايكل نيوترون سترند. متابعين اللي انا بقوله؟ طيب انا هقول لكم على كذا تطبيق للقصه دي، بس الاول انتم متابعين فاهمين اللي انا بقوله؟ اقدر استخدم المعلومات دي في ايه؟ اقدر استخدم المعلومات دي في ان انا اعرف فلانه الفلانيه عندها اوبريشن ولا ما عندهاش اوبريشن. هاخد عينه من السيرفايكال لوكس امتى؟ في النص الثاني من الشهر. المفروض انها في النص الثاني من الشهر يبقى شكلها كده. طب لو لقيتها في النص الثاني من الشهر شكلها كده يبقى مفيش اوبريشن، صح؟ فنقدر استخدم التغيرات اللي بتحصل في السيرفايكال لوكس دي تو ديتكت اذا كان حصل اوبريشن ولا لا. بس اقدر استخدمها استخدام ثاني، وارجوكم اصحوا معايا عشان الموضوع مهم. اقدر استخدمها استخدام ثاني، اقدر اخد عينه من السيرفايكال لوكس وسط الشهر بالظبط عشان احكم على السيرفايكال ميوكس هو نفسه كفاكتور. ما يمكن السيرفايكال ميوكس از نوت فيبل، يمكن السيرفايكال ميوكس مش كويس وما بيبقاش الحمل. يعني هتلاقوا بعد كده واحنا بنتكلم بعد كده ان احنا ممكن ناخد عينه من السيرفايكال ميوكس مرتين. لو انا عايز احكم على السيرفايكال ميوكس نفسه هل هو كويس وبيساعد اساسا في الطب العلمي بيساعد على حدوث حمل، هاخد عينه امتى؟ لو عايز احكم عليه احكم عليه في احسن شكل له، يعني امتى؟ ميد سايكل. بس لو انا عايز استخدمه بشكل غير مباشر عشان اعرف فيه اوبريشن ولا لا، هاخد العينه امتى؟ ساكن هارف اوف ذا سايت. في حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ فاهمين قصدي؟ طيب ده التطبيق بتاع القصه بتاعت سيرفايكال ميوكس، حاجه كده على الماشي. مش سيرفايكال ميوكس مع البروجستيرون بيبقى غالي جسم؟ مين اللي عندها بروجستيرون عالي قوي؟ الست الحامل عندها بروجستيرون عالي جدا جدا، عشان كده الحوامل بيبقى عندهم حاجه اسمها سيرفايكال ميوكس بلس. حته ميوكس فيري فيري فيزبل اندر ذا افكت اوف بروستيت اللي كنا قلناها زمان دي، اللي هي لما بتقع عادي ما بقاش اسمها نشوف. وحتى اقول لكم على تطبيق ثاني ظريف في القصه دي، ممكن انا استخدم البروستيرون كوسيله لمنع الحمل. اقدر ادي كل يوم الست دي اديها جرعه من البروستيرون تو الافكت مين؟ سيرفايكال ميوكس. كان سبيرمز ما تعرفش. فاهمين الرول؟ طيب نتكلم بقى شويه على دول، ازاي انا هعرف هو اندر ذا افكت اوف ايستروجين اور بروستيرون. هاخد عينه من السيرفايكال ميوكس واحطها على دروب ازاز، قصدي دروب من السيرفايكال ميوكس واحطها على سلايد دي سلايد ونحط عليه دروب اوف سيرفايكال ميوكس ونغطيه بسلايد ثاني، وبعدين نبعد الكوز سلايد عن بعض ونشوف السيرفايكال ميوكس ده بالنقص كده هيمط كده ولا مش هيمط. كويس؟ لما يمط على عكس ما تعتقدوا يبقى وزن مش بس اللازم ما بيمطش، ما بيعملش كده، ما بيعملش الثريد او الفاتله دي. الوتر هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيبقى يعمل حاجه اسمها ثريد، فده اسمه ثريد تيست. كل ما يعمل ثريد اطول كل ما ده معناه ان ليه هرمون موجود اكتر في السوشيال. طب تطبيق بقى في النص الثاني من الشهر، المفروض الثريد تيست يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ المفروض يبقى نيجاتيف، لان المفروض احنا في النص الثاني ده اندر ذا افكت اوف بوزيتيف، فالمفروض الثريد تيست يطلع نيجاتيف، صح؟ امال امتى المفروض يطلع سترونجلي بوزيتيف؟ جاست بيفور اوبريشن. انا مش عارف ايه حاسس ان في حد مش متابعني ولا كلكم متابعيني اكيد. طيب الحاجه الثانيه برضه انه وجود صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد دي املاح، فانت لو خدت بقى دروب اوف ذا فايتال ميوكس وحطيتها على سلايد مش هتحطه فوق سلايد تاني، انت هتسيبها تنشف كده في الهواء. لما هتنشف هتعمل كريستال تقدر تشوفها عند الميكروسكوب. كريستال ليها ارينجمنت بالشكل ده بيسموها فيرن ابييرنس، فيرن او فان لي زي الزعف بتاع الناحية كده اسمها فيرن. يعني لو لقيت فيرن يبقى معناها شاب، لو لقيت فيرن يبقى ده الايفكت بتاع مين؟ طب لو خدت عينه من سيرفايكال ميوكس في السكند هاوس ولقيت فيرن، ايه الاستنتاج؟ يبقى فيها ولا مفيش اوبريشن؟ مفيش اوبريشن، تمام؟ دي سايكل تشينجز اللي بتحصل في السيرفايكال ميوكس. في سايكل تشينجز كمان بتحصل في الفاجينا الابيثيليا، ولو اقل اهميه. هو الفاجينا الابيثيليا زي ما قالوا قبل كده 35 سكويمس ابيثيليا، يعني في بيزل لاير وبعدين في بارا بيزل سيلز وبعدين كل ما تطلع فوق يبقى اسمهم انترميديت سيلز، كل ما تطلع فوق اكتر كل ما يبقى فوق السوبرفيشال سيلز اللي هم بيكونوا فلات فلات سوبرفيشال ده شكل الفاجينا الابيديميا. انتوا عارفين هو بيحصل استمرار شيرنج اوف سيلز هنا الفاجينا الابيديميا، يعني السيلز بتبقى تحت كل ما بتكبر في سن القرن بتتحرك لفوق وبعدين بيحصل مشاكل وبتقع. الايتروجين له تاثير غير البوزيتيف، ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه. بيقولك ان الايتروجين ستيميليت ماتوريشن اوف ذا ابيثيليوم. يعني ايه ماتوريشن؟ يعني يخلي الابيثيليوم يبقى ماتيور، يعني السيلز تفضل تكبر تكبر تكبر لغايه لما تبقى النوع اللي اسمه ايه؟ فلات سيلز، سوبرفيشال سيلز او فلات سيلز. يعني لما هتقع هتقع وهي شكلها ايه؟ سوبرفيشال سيلز. في حين ان البروجستيرون بيقصف عمرهم بدري ما بيخليهمش يوصلوا لمرحله ان هم يبقوا فلات سيلز، فهيوقعوا فيحصل لهم شيء وهم لسه شكلهم ايه؟ انترميديت تايب اوف سيلز. هيبقى اسمه انترميديت. الانترميديت تايب اوف سيلز دي ليها شكل، والسوبرفيشال تايب اوف سيلز ليها شكل تاني. برضه اغلب علوم استخدام حاجه زي كده فاصل ليه ممكن يكون ايه؟ ممكن استخدم حاجه زي كده في الجينيتك كومبينيشن. اخد عينه من الفاجينا الابيثيليال امتى؟ اسجل الاول ولا طيب؟ اشوف معظم السيلز سوبرفيشال ولا انترميديت؟ مضمون لو احنا نستخدم اوف ذا سايكل يطلع معظم السيلز من الانترميديت تايب اوف سيلز، لانه ده الايفكت اوف سوبرفيشال. فلو طلعوا معظمهم من السوبرفيشال تايب اوف سيلز يبقى سيلز ايه؟ ما عندهاش كومبينيشن على الاقل شهر. واضح؟ باقي نعرف شكل السوبرفيشال سيلز وشكل الانترميديت سيلز، ده كلام بسيط يعني. انترميديت سيلز ليها فيزيكولر نيوكليس وبيزوفيليك سيتوبلازم وفولدد اجز. فولدد اجز تحس انها اندر ذا مايكروسكوب، الاجز بتاعتها متطبقه. حتى بيسموها نافيكولر سيل، عارف المراكب اللي ورا؟ عشان كده مسمينها نافيكولر سيل. السيل ليها الاجز بتاعتها تحس انها متطبقه على بعضها كده. السوبرفيشال تايب اوف سيلز بيبقى ليها ايزوفيليك سيتوبلازم وبيكنوتيك نيوكليس. بيكنوتيك يعني اكسنتريك. دي قصة بتاعت cyclic changes. في شيء كده لو تحب تاخد فكرة عنه، في حاجة اسمها maturation index. مش احنا نقول ده الاستروجين كيميليتس maturation. فالmaturation index هو المؤشر اللي بيقول لك كام في المية من السيلز ار ماتيور. يعني انت بتاخد المسحة بالفاجينا دي، الفاجينا الكبيرة او المسحة دي، تبعتها للدكتور بتاع الفضولة، فهيرد عليك يقول لك الماتوريشن index كده. زي مثلا الماتوريشن اندكس 0 90 10. ايه 0 90 10؟ ده نسبه بارابيزال سيل انترميديت سيل سوبرفيشال سيل. يبقى ده معناه ان احنا تحت تاثير ايه؟ يبقى الست دي يا ايه يا ايه؟ يا ذا سكند هاف اوف ذا مانث صح؟ يا امبارح. واضح؟ طب رد عليك انا في واحدة تانية 0 15 85. يا ايه يا ايه ده؟ ده في النص الاولاني من الشهر هو اللي فاته بيقدر، يا اما في النص الاولاني من الشهر بتاع اي واحدة، يا اما بقى اذا كانت في النص التاني تبقى ما عندهاش اوبريشن. طب رد عليك قال لك الاندكس ده 0 30 80. ده شيء يبقى الدكتور بتاع الفضل ده كوكا بقى، ما فيهاش حاجه، لانه ده المفروض يكون مجموع 100 لازم يكون 100 لازم، ده اندكس ده مؤشر، لازم مجموعهم يكون 100. ده برسنتج من كل 100 سنه في كام واحده شكلهم كده وكام واحده شكلهم كده، ولازم الصمت بتاع مين يكون ايه القصه؟ 110 فترة بين الشايلد يعني بعد تبقى بنت صغيرة عندها 7 سنين وليها منظر معين، وبعدين بعد كده تبقى ادلت تشينج بياخد وقت عشان تمرر من مرحلة الشايلد هود للادلت تشينج. فاثناء التشينجز هي دي اللي بنسميها او الفترة الترانزيشنال دي هي اللي بنسميها البيوبرتي تشينج. البيوبرتي تشينج بيحصل فيها شوية تغيرات كتير، التسلسل بتاعهم كتير. اولا بيحصل اكسلريتد جروث. اكسلريت الجروث يعني البنت بتكبر بمعدل سريع، ده اوكسيم ده كده 10 احجار في الشهر زي البنت بتطول بسرعه قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتحصل هي بريست بادينج، بيبتدي ديفلوبمنت اوف بريست او بريست بادينج. بريست بادينج ده له اسم بيسموه سيلارك، سيلارك اللي هو بدايه البريست بادينج. وبعدين يحصل بعد كده development of pubic and axillary hair. pubic axillary hair. على فكرة pubic axillary hair هو اللي مسؤول عن development بتاع الاندروجين. ويك اندروجين طالع من السوبرارينال جلاند او من الادرينال جلاند. فعشان كده بداية ظهور pubic او axillary hair يسموه ادرينال. اسمه ادرينال. وبعدين بعد كده يبتدي يظهر منفرش. اول منفرشن ده اسمه عبد الثاني بعدين. اول منفرشن اسمه منارك. منارك is the first منفرشن. تمام؟ وبعدين بعد كام شهر كده من المنارك يبتدي سايكل تو برين. بعد كام شهر تبقى ريجولر لان احنا تبقى اوجرافري مش احنا فاهمين بقى القصه دي خالص. يعني اول كام دوره كده بيبقوا ريجولر لانهم كانوا اوجرافري بس. بعد كده لما يبتدي يجي قشر جديد يبتدي دوره تبقى اوجرافري وبالتالي يبتدي تبقى ريجولر. يبقى دي مجموعه التغيرات اللي بتحصل بالتسلسل الدمج بتاعهم. يعني هو الايفنت كده بتمشي بالتسلسل. ومن هنا بقى يبان حاجه ان البيوبك دي ما هياش حاجه واحده, دي مجموعه من الكينجز بتاعتك كذا حاجه بتاعتك وبتاخد وقت بتاخد سنين. يعني هي منارك يمكن هو اوضح حاجه في الموضوع, هو الايفنت الواضح قوي اللي هو اول منستريشن. انما مجموعه الحاجات دي بتحصل وكلهم بنركز كده على بعض اسمهم بيوبرتال تشينجز. طيب الواحد يسال نفسه دلوقتي ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي جرى عشان تحصل التغيرات دي؟ التغيرات دي زي ما اتفقنا البريد بادينج والمنارك والكلام ده تفسير مين؟ تعال نركز دول كده تفسير مين؟ عشان يحصل ديفلوبمنت في البريد انت عايز حاجه عايز ايستروجين وطبعا المنارك عايز ايستروجين وده عايز ايستروجين صح كده؟ فهو في برودكشن اوف ايستروجين مظبوط لان الاكسس هيبتدي يشتغل. اي اكسس؟ برضه مين بس بيتركز؟ اللي هو هايبوثلاميك بتويتري وبيريال ماكس. هيبتدي يعرف وتراه بيشتغل هيشغل وراه البيتويتري, البيتويتري هتشغل الاوفري, الاوفري هيعمل ايستروجين وبعد كده بقى ممكن يعمل ايستروجين انتروجين. فالحاجات دي سببها في حاجتين تانيين بقى دول سببهم ايه؟ يعني بيوبيك هير ده زي ما اتفقنا جاي منين ده؟ ده اندروجين جاي من السوبرارينال. فده بقى سببه اندروجين جاي من السوبرارينال. السوبرارينال بتبتدي كمان تنشط في الوقت ده وتعمل الاندروجين ويك اندروجين. طب والاكسلريت جروث ده تفتكر هيبقى سببه ايه؟ اكيد جروث هرمون بيزيد. تمام؟ ازاي بقى الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض؟ محدش يعرف. هما الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض في السيكونس اوف ايفنتس, يعني هما الثلاث حاجات دي بتحصل مع بعض. هل في لينك بينهم ولا لا؟ بينهم ده شود بي سم لينك. يعني المهم ان هو ايه؟ الواحد يسال نفسه السؤال بقى بالعكس, طب اشمعنى؟ يعني ايه اللي خلى الهايبوثالامس ده يفضل نايم 10 11 سنه ويبتدي يشتغل دلوقتي؟ ايه اللي فكره دلوقتي؟ برضه دي نظريات. هو في نظريتين. النظريه الاولانيه بتقول ان الهايبوثالامس كان في اول 10 سنين من عمر البنت دي كان very very sensitive even the very minimal amounts of estrogen. يعني بالعربي كده اي شويه كيلو من قليلين جدا جدا جدا يعملوا له سبريشن. والبنت صغيره دي عندها استرو؟ اه عندها استرو قليل قوي قوي very minimal amounts كان استرو. برغم انها كميه قليله الا انها كافيه تسبريش مين؟ الهايبوثالامس. وما كانش بيشتغل. بعد كده بعد سن 10 سنين ولا 9 سنين ولا حاجه ابتدى الهايبوثالامس ده يبقى مش سنسيتيفيتي بتاعت كده. فبقى شويه الايستروجين دول مش كافيين عشان يعملوا له سبريشن وابتدى يبقى ريليز فروم دي سبريشن وابتدى يشتغل. دي النظريه. النظريه الثانيه انه في حاجه اسمها سنترال انهبيتوري ميكانيزم. هم بيقولوا عليه كده سنترال انهبيتوري ميكانيزم. ايه هو الميكانيزم؟ هو انه there should be something كويس في البرين بيعمل انهبيشن للهايبوثالامس. في حاجه في البرين كانت مع نفس الهايبوثالامس وخليها ما يشتغلش. وعندي هتسيبه بقى عند سن 10 11 سنه هتسيبه يشتغل. فهي دي النظريات اللي بتفسر ليه الهايبوثالامس كان ساكت وابتدى يشتغل دلوقتي. طيب زي ما اتفقنا اوضح ما في البيوبرتال تشينجز هو المنارك. سن المنارك هنا في مصر حدود 10 ل 11 سنه. ده الافريج ايج بتاع المنارك. انما السن بتاع المنارك طبعا طبعا في فاريشن. فاريشن دي بقى تحكمها كده حاجه. من ضمنها مثلا ستيت اوف نيوتريشن. يعني لو البنت دي عندها مال نيوتريشن ولا حاجه ممكن المنارك يفرق. من ضمنها حاجه اكيد سمعت عليها جيوغرافيك ديستريبيوشن. يعني ايه شغل البيوبرتي والمنارك وكده يبقى اكثر من ثلاث حر عن ثلاث في الساعه. في حاجات ثانيه كتير برضه في جينيتك او فاميليا. جينيتك ديترمنت او فاميليا. في فاريشن ده مؤكد يعني. تمام؟ وفي حاجه كنت بتكلم عليها في هذه المره اللي فاتت في حاجه اسمها ماسل فات ريشيو. ده شو دي اوبتيمال ماسل فات ريشيو. لما البنت توصل لاوبتيمال ماسل فات ريشيو هو ده برضه الحاجات اللي بتساعد على ان الدوره تبتدي والبيبرتال تشينجز تحصل. فده السيكوال سوريلانس اللي بيحصل مع البيوت. في بقى حاجة اسمها abnormal puberty. ايه اللي abnormal الفاصل دي البيوت؟ ايه ممكن يبقى مش طبيعي البيوت؟ اللي ممكن يبقى مش طبيعي ايه؟ حاجة من الاثنين، يا اما البيوت دي حصلت بدري يا اما حصلت متأخر، مش كده؟ يا اما حاجة تانية عجيبة كده هبقى عليها بعد شوية. المهم البيوت يا اما حصلت بدري اما عدا يا اما حصلت متأخر، بس في صعوبة شوية في تحديد ان راح يقول ان البنت دي عندها بريكورس البيوت. جت منين الصعوبة في تحديد بريكورس البيوت؟ لان البيوت دي ماهياش حاجة واحدة، مش احنا اتفقنا ان البيوت ماهياش حاجة واحدة، البيوت دي مجموعة من الحاجات. فانت لما تقولي البيوت دي حصلت بدري اقول لك يعني ايه اللي حصل بدري بالظبط؟ ستريس بدري ولا باور انتاج بدري ولا بنت دور بدري شوية ولا ايه بالظبط؟ هو في كذا في كذا. فهم قالوا ناخد حاجة منها، يعني هم قالوا البنت اللي جالها نيويورك قبل 9 سنين دي بس اسمها بريماتيور او بريكورس البيوت. وفي ناس تانية قالت لا ده اللي يحصل لهم بريست بادي قبل 8 سنين هم دول اللي اسمهم في كوشن. المهم ان هنا لو البيوبرت ايفنت حصلت بدري شويه ايه اللي يعمل في كوشن؟ اللي يعمل في كوشن بيوبرتي هو ايه؟ رقم واحد كونستيتيوشنال. كونستيتيوشنال يعني ايه؟ يعني ايه ترتيباتها كده؟ تدريبها كده مش لازم تعمل بروبلم هي كده يعني هي طلعت بره الاطار بتاع الطبيعي انما هي حاجه عاديه يعني ماهياش باثولوجي. فده كونستيتيوشنال ده رقم واحد وده اكتر حاجه قوي. في حاجات تانية بقى غير كونستيتيوشنال بس الحاجات التانية كلها مشاكل زي ايه؟ يقول لك اول حاجه اورجانيك ليجنز في البرين. اورجانيك ليجنز في البرين يعني برين تيومر ولا انفرايتس مثلا ليسوا انترفير مع ايه؟ مسائل الاحتضار بتاعتك لما يبقى في برين تيومر ولا انفرايتس حاجه انترفير ويز ذات اللي هو اسمه سنترال انهبيتوري ميكانيزم. كان في سنترال انهبيتوري ميكانيزم مانع الهايبوثالامس انه يشتغل، بس لو في اورجانيك ليجن مش هيبقى في سنترال انهبيتوري ميكانيزم، فهتيجي الهايبوثالامس يبقى ريليز من بدري ويبتدي يشتغل من بدري. في حاجه ثانيه انتوا سمعتوا عليها قبل كده بتعمل بري كوشن تيوب، مش عارف حاجه كده. طب بلاش اتعب اكبر خلاص. بصوا الاستروجين بروديوسينج اوفيريال تيوب، لو في اوفيريال تيوب بيعمل بري كوشن تيوب مش الاستروجين ده هيعمل بريس بودي صح وهيجيب دوره كمان مظبوط. مين اللي يسبش من الناس اللي هو غيره؟ ايه ده هو برنا بيعمل ايه بس برنا يعني في حاجه اوضح هي اسمها ايه؟ اسمها جرانيروز اسمه جرانيروزا سنتيومر. جرانيروزا سنتيومر ده حتى لو واحد دلوقتي يفتح في الاوبيريال تيومر هتلاقي ان جرانيروزا سنتيومر لو حصل في بنت صغيره يجيب لها بيكوس. هو ما طمعش ولا بتطلع حاجه في الكوما ما بيعملش كده. يعني الاستروجين بروديوسنج تيومرز هم جرانيروزا سنتيومر وفي الكوما وبرانا كده. في الكوما لا، لان في الكوما لو رحت برضه بصيت الاوبيريال تيومر هتلاقي في الكوما ما بتحصلش الا في سن بس خلاص. يعني روز سيل تيومر هي اللي ممكن تحصل في سيلز فايت، انما الجوما لا، الجوما دي الريزيس بتاعت او التيومر بتاع الناس البوست ميموز. يبقى لو بنت عجالها جرانت روز سيل تيومر هيحصل عندها كده، هيجي لها بري كوشن ده مصدر دي كده. المهم بقى جرانت روز سيل تيومر دي بنعمل ولا لا؟ انت اساسا ما كنتش فاكر اسمها يعني زي بنعمل ولا لا؟ صح اتس مالجننت. هو 20% منها فرانك مالجننت، 80% او بروجرين مالجننسي، بس افتر اول اتس مالجننت. وهو قال وغلط يعني البنت اللي ممكن بيجي لها بريكوشن بيورتي دي بيجي لها بريكوشن بيورتي عشان برين ليجن اورجانيك ليجن او مالجنت تيومر في الاوفر. في حاجه ثالثه اسمها اول برايت سندروم. اول برايت سندروم ده عباره عن بريكوشن بيورتي ومعاها حاجتين ثانيين، معاها سكين باتشز شكلهم بيوصفوهم بانهم كافيه اوليه سكين باتشز. اسمهم كافيه اوليه سكين باتشز وكمان بيبقى فيه بون ليجنز ديسيمينيتد بون ليجنز. بون ليجنز كل العظم ده. بون ليجن ده اسم صعب شويه افتكرته ما افتكرتهوش بقول عليها بون ليجنز خلاص. اسمها بولي اوستيوتيك فايبرس ديسبلاي. بولي اوستيوتيك فايبرس ديسبلاي يبقى دي اللي اسمها فول برايت سيندروم. يبقى في الاخر بقى البنت اللي جالها بيوبرتي بدري ليه؟ يا اما كونستيوشنال ده اكتر سبب كان يا اما حاجة أورجانيك في البرين يا إما جرانيروز سيل تيومر أو فاينالي حاجة زي الأول برايت سيندروم. ده اسمه بري كوشن تيومر. إحنا بقى لما جينا واحدة ست وجايبة بنتها معاها، جت واحدة جايبة بنتها معاها بيقول لك البنت دي فيها حاجة غريبة ابتدى يحصل عندها بريست ديفلوبمنت مش عارف إيه وهي عندها 7 8 سنين. فأهم حاجة إن إحنا نستبعد الحاجات دي. يعني الأول نشوف إكسبرو طبعا الورد اللي هو حيوان. فده من الأول نستبعد واستبعد وجود جرانيولوزا سنتيول. يعني ده مش هنقدر في الجامعة سي في الفيروس مفيش له. وبرضه ندور على أورجانيك فيجن في البيت ونستبعد أورجانيك فيجن. لما أبقى أستبعد الأورجانيك فيجن أقدر ساعتها أضمن الأم دي وأقول لها دي حاجة حاجة دي. مصنصي دي وشنرية في تمام؟ لما نبقى نوصل بقى ان دي حاجه ترانسكريبشنال ممكن نشوف كلنا عليها ولا لا. يعني احنا اتفقنا مفيش مشكله بالمعنى ممكن الست تقبل الحكايه دي على انها حاجه ترانسكريبشنال وخلاص. ولو كانت مش عاجبها المنظر من البنت يعني مش تو يانج على ان شكلها يبقى كده ساعتها ممكن ندي بروجستيرون. انا عايز اتصحح شويه ممكن ندي بروجستيرون. الغرض من اعطاء البروجستيرون ايه؟ لا سبورت ولا انترونايت صح. الغرض is to suppress the hypothalamus. مش الهايبوثالامس بيبقى suppress لو عليت مستوى الستيرويد وثبته مش كده برضو؟ يعني احنا لو علينا الستيرويد هرمون وثبتناها ده بيعمل suppress الهايبوثالامس. طبعا اقول لكم على حاجه احنا عندنا ثلاثه ستيرويد ممكن نلعب بيهم استروجين وبروجستيرون واندروجين. ايه رايكم؟ ادي استروجين عشان يزيد البريست فالفو معروف طيب وادي اندروجين عشان البنت تتعرج عليها ما ينفعش. مفيش حل غير انك تدي ايه؟ بروجستيرون. If you want to arrest the changes دي ممكن تدي بروجستيرون. لو حبيت توقف الشينجز دي هيحصل بريس بادنج ده عشان يحصل ديفلوبمنت بريس هذا الاذر بريس ده شيء بياخد سنين. يعني من بدايه بريس بادنج لغايه كل ديفلوبمنت اوف بريس ده شيء بياخد سنين. وما بي ايبل تو ارست ذيز شينجز. تقدر توقف الشينجز دي بانك تدي باستمرار بروجستيرون. يقول لك لا الهايبوثالامس. سامعين ولا صعب عليكم الكلام؟ لا مش صعب يعني. يبقى لو جات واحدة بنت لو في موشن بيورتي الأول هنطمن إنها مش إيه؟ إنها مش إيجن من دول وبعدين بعد كده ممكن نعالجها بالبروجستيرون. طيب في بقى مشكلة تانية اسمها ديليت بيورتي. ديليت بيورتي يعني البيورتي اتأخرت. واحدة ست جاية وجايبة بنتها معاها وبتقول لك إنه البنت دي عندها ديليت بيورتي صحيح؟ طيب ما جالهاش الدورة. هي بتقول إن الدورة ما جالهاش. انا هبص على البنت دي اشوف فيها ديفلوبمنت اوف سيكند سيكشوال كاركترز ولا لا. لو لقيتها ديفلوب بروبلي ديفلوب سيكند سيكشوال كاركترز هذا ثاني عليها شويه تعلمنا لما يبقى عمرها ايه 16 زي ما اتفقنا. لو لقيتها مش ديفلوب حد الانفستيجيشن عند سن 14. يعني هي ديليت بيورتي متداخله جدا جدا جدا مع البرايمري انفستيجيشن. تمام. في نوع ثالث من الابنورمال بيورتي حاجه اسمها او قبل ما نتكلم عليه اقول لكم على حاجه كده يعني يمكن تفعبوا في الشباب. مفيش بقى في البراكتس بالفعل مفيش ابيض واسود. يعني مفيش واحده عندها سيكندري سيكشوال كاركتر فول ديفلوب واحده ثانيه ما عندهاش وخلاص على كده. لا في ناس في النص. في ناس عندهم ديفلوبمنت اوف سيكندري سيكشوال كاركتر مرحله في النص. يعني ممكن تكون بدايه بريك بادي او في ويك اوكسيلري هي قليل قوي دول هنقول عليهم فيهم ولا فيهمش بقى. اخر كلام ايه؟ في واحد راجل اسمه تانر تاك ستيج. يعني هو قسم البريست ديفلوبمنت الى خمس مراحل وصفهم بقى ده مرحلة رقم واحد واثنين وثلاثة المنظر بيبقى كده. وقسم الكيوبيك هير ديفلوبمنت إلى خمس مراحل برضه. وقسم الأكسلري هير ديفلوبمنت إلى ثلاث مراحل. هو الراجل اسمه تانر ده بيساعدك إنك تصنف بقى قد إيه حصل ديفلوبمنت أوف سيكندري سيكشوال كاركتر. معرفش ليه بس في ممتحنين مش قليلين بيحبوا يسمعوا حكاية تانر ستيجنج. هو تانر ستيجنج ده الغرض منه هو ستيجنج لإيه؟ للديفلوبمنت أوف سيكندري سيكشوال كاركتر. طب اخر نوع من الابنورمالتي في البيوبرتي هو حاجه اسمها ايزو او سوري هيترو سيكشوال بيوبرتي. هيترو سيكشوال بيوبرتي ده شيء عجيب جدا جدا ان البنت لما توصل لسن البيوبرتي بيبتدي يحصل لها ديريلايزيشن بتقلب على الاذر فاكتور بتبتدي يحصل لها ديريلايزيشن. دي احنا بنتكلم عليها بقى في الاخر خالص بس هو ده الموضوع اللي اسمه بيوبرتي كده خلصنا منه خلاص. شوف موضوع تاني بقى اللي هو الناحيه الثانيه منوبوز. منوبوز مينو يعني ايه؟ يعني اسبريشن. بوز يعني ستوب. فمينوبوز يعني توقف الدوره. تمام؟ كويس. امتى نعتبر ان الست دي دخلت في المنوبوز؟ احنا نعتبر ان الست دخلت في المنوبوز لما يعدي عليها ست شهور. يعني انقطاع الدوره بتاعتها. خلاص دي كده اكيد دخلت في المنوبوز ولا لا؟ ما اقدرش اقول. يعني اقدرش اقول بشكل قاطع دلوقتي اقدر اقول لما يبقى يعدي عليها ست شهور وما يجيلهاش دوره ساعتها اقدر اقول انها دخلت في المنبوذ. بس انتوا عارفين انه اكسبيرمنت السن ده من دورة تتأخر بشهرين أو ثلاثة مش كده؟ لأنها تبقى إيه؟ أنه في ذلك الإبقاء فإحنا بنعتبر أن دخل التنفس لما يبقى يعدي على الدورة الأخرانية ست شهور. متوسط سن المنفس في مصر في حدود 50-51 سنة. إنه طبعا ممكن يبقى فيه منفس قبل كده أو بعد كده مش كده. اللي بعده اللي هو إيه اللي بيحصل وقت المنفس؟ أو إيه الفرق بين المنفس وحاجة تانية اسمها الكليماكتيري؟ دي عايزة شوية فهم. اللي اسمه الكليماكتيريك ده عبارة عن period of declining ovarian function. الفانكشن بتاع الاوفري بيبتدي تدريجيا يعني انا هسيب لكم هنا رسمه دي مجرد كده ده احنا بنلعب فيه من ضمن بعض مش حاجه تريزنج مستوى الاستروجين اهو لما يبقى فيه ديكلايننج اوفيريان فانكشن يبقى مستوى الاستروجين هيقل هيبتدي يقل تمام بس انتوا تعرفوا ان الاندوميد ده بيلزمه قدر معين من الاستروجين ولكن هو الخط الاحمر ده الخط الاحمر ده احنا عارفين ايه اللي بتاع الاستروجين صح؟ بس الخط الأحمر ده هو أقل كمية ممكنة في الإستروجين بيلد أب الإندوميد. فالست دي بصوا بقى نفضلكم في إيه؟ الست دي بيبتدي الإستروجين برودكشن عندها بقى الأوفري يقل لغاية لما في يوم محدد هيبقى الإستروجين ده خلاص ما بيقدرش يبني إندوميد. ابتداء من هذا اليوم مش هيجي لها إيه؟ مش هيجي لها ضرب. تمام؟ إنما خلوا بالكم قبل كده وبعد كده الإستروجين في النازل برضه. ويبقى هي دي على بعضها كده الفترة دي كده كلها هي دي اللي اسمها الكليماكتيري كل دي الكليماكتيري متخيلين بقوله ولا في حد مش فاهم دي اسمها الكليماكتيري اللي هي فترة بيفضل ينزل فيها الاستروجين برودكشن حتى اليومين دول بص على الرسمة كده حتى اليومين دول يبقوا ايه في الفترة دي كده هيبقى انو كده معدلات الاستروجين بيقل فالايام دي اللي قبل ما تدور تقف خالص ساعتها الايام دي بتبقى سكت لا وكده بس انا كنت بقول عشان هل دي واحدة يوم ما بيجيلها المنبوز يعني يوم ما طار وارتفع يحصل عندها أتروفي في الفجاينة وأتروفي في الفلاشة ومش عارف مش معقول مش يومها صح لأن لسه الإستروجين هينقص برضه يعني لسه بعد ما الدورة تقف الإستروجين لسه هيفضل ينزل يبقى المنبوز ده يوم محدد يوم محدد بالفعل يعني المنبوز ده ست تقول لك آخر دورة جت في شهر مش عارف كام يوم كام دي آخر دورة فده يوم بعينه إنما في مكتبك في سبيريز أوف ديكلاينينج أوفيريان أوكي ده الفرق ما بين كلمة منفوز وكلمة كليماكتيري. ايه اللي بيحصل بقى في الفترة دي؟ لما الاستروجين ده يفضل يقل كده مين اللي بيحس ان الاستروجين قل؟ الهايبوثالاموس هو اللي بيحس ان الاستروجين قل. لما الهايبوثالاموس بيحس ان الاستروجين قل يبعت البيبيتال يقول لها طلع FSH وبيطلع معاه اخوه اللي هو ال LH في محاولة لتنشيط الاوفري عشان الاوفري يشتغل. الاوفري يشتغل مش هشتغل لانه خلاص كل البولكيز اللي دي مالها هتركز خلاص مش هعرف يعمل حاجه فمش هيعرف يزود الاستروجين بعد كده مصير يفضل يبعت له برضه اف اس اتش وال اتش زياده في محاوله انه يشغل ولا الاوفرين ولا عايز ال بي فالستات في السن ده بيبقى الاف اس اتش وال اتش في الدم عندهم شكله عالي جدا اللي بيقول لك ان الاف اس اتش بيبقى 13 ضعف الطبيعي مش مهم طبعا الفكره المهم ان هو بيعلى قوي قوي في الدم ومن كتر ما بيعلى في الدم بينزل فيه اليورين شركات الأدوية تاخد يورين بتاع الستات دول وتطلع منه هيومن مينوبوزال جونادوكوك اللي هو ايه تشيك مش كان لو نعمل كده؟ بعد شويه بقى الهايبوثالاموس بيزهق وبييأس من الاوفري ده وبعد سنه سنتين كده ولا حاجه بيرجع لاف اس اتش يورا تاني فعشان كده هو اسمه هيومن مينوبوزال جونادوكوكين مش هيومن بوست مينوبوزال يعني هو الجونادوكوكين بتاعه سنه ولا اتنين كده في السن ده انما بعد كده خلاص بقى بيرجع يوطى تاني لاف اس اتش بعد كده في حاجات تانية شوية هرمونال تشينجز تانية بتحصل برضه في نفس الوقت اللي بيحصل فيه التغيرات دي بيقل شوية التي 3 والتي 4 احنا ما نعرفش ايه العلاقة المباشرة ما بينهم يعني اذا كان في لينك مباشر ما بينهم ولا لا انما المؤكد ان التي 3 والتي 4 بيقلوا في السن بتاع المينوبوز في السن اللي هو بتوع فيه طب هيبان بقى ازاي من الفوز ده وهيعمل ايه التغيرات اللي هيعملها؟ دلوقتي الست بعد ان الفوز عندها استروجين ولا ما عندهاش استروجين؟ بعد ما الفوز الاوفري بيفضل يشتغل يجي 10 سنين بعد ما الفوز يفضل يعمل اندروجين بس. اندروستين ده هو. الاندروستين ده هو ده اسم اندروجين زي ما انتم سامعين. ده بيروح يخش جوه الفات سيلز وجوه الفات سيلز بيتحول لنوع من الاستروجين اسمه استرون او اي 1 استرون او اي 1 بس بس بص من الفوضى اللي عندهم استرجن ولا ما عندهمش؟ عندهم استرجن، بس الاسترجن اللي عندهم اولا نوع ضعيف اسمه استروك، ثانيا كميته قليله، هو ضعيف كميته قليله، انما ممكن يعمل تاثير مش كويس. لانه ايه؟ لانه كرون وان فوكوز، ومحدش بيقول له انت فيه مفيش كولسترول وفيه اوبيليشن على التحت، مفيش حاجه بينهم، فهو كروناند وانوكوز. عشان كده ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل هاتا فيزا بوزيتيف كولسترول. كل ما يبقى فيه فات سيلز اكتر، مش الكلام ده فعلا بيصير، كل ما يبقى فيه فات سيلز اكتر كل ما ده يبقى ريسك فاكتور ان يشتغل هاتا فيزا اند كولسترول. فبالرغم من ان التوتال اماونت اوف الاستروجين قلت، الا ان التراي ست دي عرضه للايفكت بتاع الاستروجين، يعني كميه الاستروجين توتال لو احنا نقيسها كتوتال يعني قلت. انما ممكن الست يبقى عندها هنا هايبرفيزيا ولا بس. طب الاستروجين الاقل ده كمان بيعمل شويه تشينجز اخرى، بيعمل تشينجز لكل التشوز اللي معتمده على الاستروجين. يعني هو دلوقتي احنا بنتكلم على بيوبرتي كده، مش انت تعرف ان البريست كان عايز استروجين؟ طب دلوقتي لما الاستروجين يقل ايه اللي هيحصل؟ اتروفي، عكسها هيحصل اتروفي، اتروفي تشينجز في البريست. وكمان الجينيتال اورجنز كانت برضه الديفلوبمنت بتاعها عايز ايه؟ فيحصل برضه ديفلوبمنت او سوري يعني عايزين اتروفي في اليوترس واتروفي في الفاجينا. اتروفي تشينجز في الفاجينا الابيثيليم بتخلي ست عرضه للانفكشن. تلاقي في السن ده بقى بعد كده ما بيحصل ضمور في الفاجينا الابيثيليم، الست دي ممكن يجي لها فاجينايتس. انا بنتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله هتسموها اتروفي فاجينايتس. فتيجي الاتروفي في الفاجينا الابيثيليم. وبعدين حتى كمان في حاجه مهمه بقى في الحته دي المفروض ان انتوا عارفينها. ايه تبع الجينيتال اورجنز بيحصل له اتروفي؟ صح ليجمنت، عشان كده ممكن جدا تلاقي ناس يبتدي يبان عندهم ايه؟ خصوصا بقى لو كان البلف فلور بتاعهم ضعيف من قبل كده من ولاده ولا حاجه، فيبتدي يبان كولابس في السن ده. ده حتى البلف فاشيا از اولسو استروجين ديبندنت، والبلف فاشيا ممكن تضعف، ولما تضعف الفاشيا اراوند البلادر ده ممكن ست تجي لها ستريس انكونتنس. دي شكوى كومن جدا في الستات خصوصا الغول، خصوصا برضه لو كانوا واخدين فاجينا كتير، لان بغانا الدليفري بتضعف في الفشل. يجي بقى البوست اللي فضل تشينج بتضعف في الفشل اكتر، افتح الستريسنج كونتست هتلاقي كده فوق تحت او لابس هتلاقي تمام. في تشينج بتحصل كمان او افكتس على الكارد فاسكولار سيستم. كنا قلنا ان الايستروجين له تاثير كويس على الاتش دي ال والال دي ال، وعشان كده الايستروجين بيدي بروتكشن من اسكيميك كارد دي. دلوقتي الايستروجين قل، فالبروتكشن ده ما بقاش موجود، فعشان كده الست ممكن تبقى عرضه لاسكيميك كارد دي. هي يعني ما جالهاش ريسك زياده، هي البروتكشن اللي كان عندها ما بقاش موجود، فبقت زيها زي بعض بقى خلاص من حيث الاكسبوجر او الريسك اوف اكسبوجر فور ستيمنج بارتيز في السن ده. وبعدين في حاجه ثانيه كمان ممكن تحصل، اللي هي طول النهار بيتزوجها بيها في التلفزيون والدرايف مش عارف ايه، اللي هي اوستيوبروسس. اوستيوبروسس از لوس اوف بون دنسيتي. انتوا سامعين من سنه اولى في حاجه اسمها اوستيوبلاست واوستيوكلاست، مش فاكر حاجه فاكر، واحده مسؤوله عن بون ديبوزيشن، الثانيه مسؤوله عن بون ريزوربشن او ريمودلنج. مفروض نبقى في بالانس بين الاثنين. الاستروجين بروموتس ذا اكشن اوف اوستيو بلاست، بس دلوقتي خلاص ما بقاش في استروجين بالمعنى ده قليل الاستروجين، فمين اللي هياخد الابر هاند؟ اوستيو بلاست. فهيبقى في بون ريزوربشن، فتقل البون دنسيتي، كثافه العظم تقل. دي فرق كبير ما بينها وما بين اوستيوماليشيا. اوستيوماليشيا از لوس اوف كالسيوم اند مينرالز، فالعظام تبقى لينه وتتشكل زي ما بيقولوا لكم في الريكلز والحاجات دي بنفس الفكره، لوس اوف كالسيوم، وتالي البون ممكن شكله يتغير. انما لوس اوف بون دنسيتي يبقى العظم فراجايل، لما يبقى فراجايل يبقى العظم ايه فراجايل، ده هش يعني سهل من كده. ممكن بقى تسمعوا اكيد على الحكايه دي، واحده عندها 60 70 سنه حاجه كده اتخبطت خبطه وقعت وقعه جالها فراكشر ناك دي، وفراكشر ناك دي ما في السن ده طبعا بيظهر جدا كده بيجي وحش قوي وهترقد بقى ومضاعفاتها كتير، ده برضه من ضمن المشاكل المختلفه. يعني بيحصل اتروفي تشينجز في النيرف اورجنز زي ما قلنا. بيحصل ايه كمان؟ بيحصل تشينجز على الكارد فاسكولار سيستم وعلى البون وكده كده كده، يعني دي تغيرات بتحصل معانا. بيحصل حاجه كبيره شيء مشهور قوي قوي في الريبورت اسمه هوت فلاشز. هوت فلاشز واوقات بعض الكتب بيتكلموا عليها هوت فلاشز، هي فلاشز زي ما بتحصل معانا. هوت فلاشز دي عباره عن الست بقى تحس كالاتي، تحس مره واحده انها وشها ورقبتها عماله تحمر تحمر تحمر وتزنحر على الاخر كده، تحس بخنقه مش عارفه تتنفس، وتفضل على الحال ده دقيقه دقيقتين ثلاثه، وبعدين تنتهي القصه دي في الاخر لانها فعلا جامد جدا جدا. ده اسمه اتاك اوف هارت فلاشر. ده بقى ممكن يجيلها مره ولا مرتين في اليوم وممكن يجيلها 10 ولا 20 مره في اليوم، وده مزعج جدا جدا يعني. ده شيء بيسبب ستريس عجيب جدا للستات، لان هو بيخليها اولا لو قعدت في وسط الناس بتبقى محرجه جدا، وشها مره واحده عندها جزره احمر وعليه فعلا جامد قوي، فبتبتدي بقى تقول اه الدنيا حاره ومش عارف ايه، ممكن ما تبقاش حاره ولا ايه بقى. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيسبب لها خلع، يعني ما تبقاش يعني بتبقى عندها سم سورت اوف ديسنيا وقت الاتاك ده. وبعدين القصه دي بتبقى اوحش كمان لو بتحصل بالليل، لانها لو بتحصل بالليل صحيه من النوم مخنوقه، وممكن الاتاك دي تتكرر زي ما اتفقنا. فممكن جدا الست دي ما تنامش كويس، فلما ما تنامش كويس تقوم تاني يوم الصبح بقى مقرفه ومتضايقه وحاسه بالرهاب. ولما تقوم مقرفه ومتضايقه وحاسه بالرهاب سهل انها تمسك خناق اي حد، ده اسمه irritability، يعني سهل جدا الاريتيشن بتاع سهل، عندها قابليه انها تبقى كده بسهوله، وممكن تلاقي مع حد ما تخش الدبريشن اكتر من الدبريشن بتاع انها داخله في الجلوكوز وهكذا. دي كولكتيف دي كده على بعضها اعراض مهمه وبتدور وراها مش سيرفي، يعني كل ما ما تنامش كويس اكتر كل ما تبقى ديبريس اكتر عندها انكسايتي اكتر وهكذا. دي شويه تغيرات بتحصل مع المنوبوز. الست بقى لما بتوصل لسن المنوبوز بتشتكي من ايه؟ يعني تيجي تقول ايه؟ يعني تيجي تقول للعيال هتقول لك الدوره بطلت تنزل، واوضح ما هي حاسه بيه هو الهوت فلاشز دي بالشكل اللي كنا بنقوله. دي اوضح حاجه هي بتشتكي منها. يعني هتقول لك اه ما هي عارفه بقى خلاص ان هو ده الوقت ده اللي المفروض الدوره تقف فيه، بس الهوت فلاشز دي شيء سخيف جدا. هما بيقولوا عليها عارفين بيقولوا عليها ايه؟ خدتوا شيت واحده تشوفها حلوه كده. نعم؟ هم بيقولوا عليه صح؟ صح يعني كلمة منطقية. بيقولوا عليه اوقات فوران. حبو. حبو. شكمان حاجة كده. ويعني سخونة أي حاجة دي عارفة في موضوعنا. المهم إن هو إيه؟ دي الشكوى الأساسية، الدورة وقفت والست حاسة بالهوت فلاش. في شوية حاجات تانية بقى ممكن الواحد يسمعها، ممكن تسمع بقى أعراض بتاعت ستريس انكونتنس، ممكن تسمع أعراض بتاعت بداية رولابس حاجات دي. وبعدين هتلاقي الست دي في الغالب خالص بتشتكي من ويت جين. ده طبيعي في السن ده، كتير جدا لما يوصلوا سن الرشد يبقى تخنوا جدا بشكل حاد يعني. هو الويت جين هنا له أكتر من تفسير، أولهم يمكن تي 3 وتي 4 اللي هم إيه؟ حلو، دي حاجة. تاني حاجة ديستربنس في الهايبوثالامس، بيحصل شوية مينيمال ديستربنس في الهايبوثالامس، طب الهايبوثالامس مالو؟ لان ده اللي فيه الفيدنج سنتر والسيتايتي سنتر، فاللخبطه فيه ممكن تخلي الست وزنها يزيد قوي. وفي حاجه ثالثه كمان ديبرشن، في ناس كتير جدا لما تبقى ديبرشن تحط على المعده خلاص ما بقتش بقى مهتمه بقى شكلها وحاسس انها كبرت في السن وبتاع تبتدي تاكل بقى على ودك. ممكن الست تشتكي من بون ايكس، بيحصل كتير مع المنبوذ، حضمها ونشر وظهرها وحاجات كده. اشمعنى بقى بتشتكي من بون ايكس وخصوصا ظهرها؟ يهمني بس ان انتوا تعرفوا This is not osteoporosis. اوستيوبروزس ما يعملش بون اكس، اوستيوبروزس بيخلي العظم ممكن يتكسر، انما البون اكس دي سببها في الغالب زياده الوزن. فاحنا اتفقنا ان هي وزنها بيزيد وبيزيد بشكل حاد يعني، فالويت جين ده هو اللي ممكن يعمل الم في الظهر وهكذا. زي ما كنا بنتكلم قريب كده قلنا الويت جين ممكن يخلي تغيير الظهر والوجع. وفي حاجه ثانيه كمان ان دي كبرت في السن فبيبتدي يحصل تشينجز في البرتري، حاجه اسمها اوستيو ارثريتيك تشينج. هو ده سبب او تفسير الويت جين، سوري البون اكس لو باك بين. السكشوال اكتيفيتي اني تشينج كود هابن، طبعا هو اتس مور لوجيك ان هو يبقى في ديكريز في السكشوال اكتيفيتي نتيجه الاتروفيك تشينجز اللي بتحصل في الفاجينا وبالتالي تعمل ديسبوت كذا، انما اني ثينج كود هابن يعني. دي الاعراض اللي هي بتقول عليها وبتشتكي منها الست اللي هي داخله في المنوبوز. احنا بقى هنعمل مانجمنت ازاي؟ هو في كلمه وكلمه كده في المانجمنت على المنوبوز. احنا لازم نتفق على حاجه، المنوبوز ده ديزيز. الفيزيكو على حاجه ده حاجه فيسيولوجيكال كود، حاجه عاديه كل الناس هتخش فيها، فدي لازم تبقى واضحه قدامك. بس بالرغم من ان هو فيسيولوجيكال بروسس الا ان هو في اهتمام زايد قوي بيه دلوقتي، اللايف اكسبكتنسي بتزيد مش كده؟ وكل ما اللايف اكسبكتنسي بتزيد كل ما ده معناه ان الست بتعيش جزء كبير او نسبه كبيره من عمرها وسط النبوذ، يعني دلوقتي بيقول لك الستات بيعيشوا مثلا تلت عمرهم وسط النبوذ. فالمفروض الواحد يهتم بالكواليتي اوف لايف، يعني مش المفروض تعيش بقى وخلاص ونعتبرها بقى عجوزه وخلاص على كده بقى والدراما دراما بقى من ستريس انكونتنس ولا مش عارف ايه ولا ايه، لا المفروض نهتم بالكواليتي اوف لايف. واول حاجه في المانجمنت اوف المنفوذ، احنا مش هنسميه تريتمنت هنسميه مانجمنت. اول حاجه في المانجمنت از ري اشورنس. الري اشورنس ده صحيح مهم، دي جولد ريبورت الكلام ده حتى مش هنسميه حاجه، ري اشورنس مهم. ليه؟ هو مهم السيرف دي تبقى داخل ابلكيشن وهكذا، محتاجه حد يفهمها ويطمنها ان اللي هي داخله فيه ده ريزد وبايخ، وتقول له ان انا ده اولا واخيرا فيزيولوجيكال بروسس، ان ممكن تجنب على المشاكل بتاعتي. في ناس كتير قوي بيبقى شعورهم بالبين او الملاي او كده مش بس بين بون اكس ولا هوت فلاشز، هي بتبقى كمان خايفه، الخوف بيضيف جدا جدا للتوتر. يعني هي خايفه مش عارفه الهوت فلاشز دي ايه السيجنفكس بتاعها كويس، وخايفه مش عارفه البون اكس ايه السيجنفكس بتاعها، وسمعت ان الرنه لما وصلت لسن المنوبوز جرى لها الرحم، وهو ما بيشرى لها الرحم مش عارف جرى لها ايه، وسمعت ان اعلانها جالها ورم، فهي يعني هي قلقانه ومتوتره، فدي شغل السنه هيحل جزء كبير من المشكله. ده نمره واحد. نمره اثنين مالتي فيتامين بريباريشن. المالتي فيتامين بريباريشن بتساعد الهيلث بشكل عام كويس، وبترفع المود وده مطلوب، وكالسيوم كمان. بس انت محتاجه مالتي فيتامين بريباريشن ومحتاجه كالسيوم سبلمنتيشن. وبعدين ممكن ندي ترانكيلايزرز. ترانكيلايزرز مهم قوي قوي علشان نكسر الفيشوس سيركل. الفيشوس سيركل بتاعت ايه؟ تحسنت مش عارفة تنام وتصحى مقريبة بتتعصر اكتر وهكذا. بريك ديس فيشوس سيركل، من المهم ان احنا ندي ترانكيلايزر بسيط كده مجرد فترة مؤقتة مش تقدر ماشي عليه طول عمرها، بس عشان نكسر الفيشوس سيركل. وبعدين ابتدوا يفكروا في ان هما الاعراض دي كلها سببها ايه اللي في الايستروجين. قالوا طب ندي ايستروجين، يعني ندي هرمون للجسم. هندي الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي. اول ما طلعوا فيه الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي ده في السبعينات كده، قالوا انا بقيت براحتكم خلاص كده، بقيت الايستروجين ده هم عايزين بجرعه كبيره ونوع قوي من الايستروجين. عمل مشاكل ضغط، عمل ايه ده؟ عمل اندوميتريال كارسينوما. ما ينفعش انك تدي الايستروجين كده وخلاص. النهارده ابتدينا ننزل بجرعه الايستروجين دي لغايه لما وصلنا لان احنا بندي نوع ضعيف من الايستروجين اسمه كونجوجيتد ديكواين ايستروجين. ديكواين يعني ايه؟ ديكواين فصال. ده اسمه conjugated equine. conjugated equine estrogen ده يعتبر نوع estrogen ضعيف بيولوجيكالي مش قوي قوي، يعني لا يقارن اطلاقا بالنوع اللي اسمه الاستنال استراديول. عارف الاستنال استراديول ده بيحطوه في البيز، نوع الاستروجين محطوط في البيز اقوى كتير قوي قوي، هنا بنحط استروجين اضعف بكتير. دي حاجه. وجرعه قليله 0.625 ملي جرام. عشان كده تلاقي الاستروجين ريبليسمنت ملوش ليستد كونتا انديكيشن زي بتاعت فيلز. يعني فيلز يقول لك ممنوعه في الست اللي جالها ثرومبوزس، واللي اورجن اللي جالها ثرومبوزس، واللي عندها سيريبرو ماسكيولار اكسيدنت، واللي عندها دوالي، واللي عندها ضغط، واللي عندها سكر، واللي عندها فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، واللي عندها مش عارف ايه، يعني ليست طويله كونتا انديكيشن اوف فيلز. انما هنا مفيش حاجه من دي. ليه؟ لان الاستروجين اولا مش قوي، وثانيا جرعته صغيره. برضه ما ينفعش يتاخد لوحده. لازم يتاخد معاه ايه؟ بروجستيرون سايكليك بروجستيرون. لازم يتاخد معاه بروجستيرون بشكل دوري عشان يحمي مين؟ عشان يحمي الاستروجين. صح؟ طيب سيب لي حاجه ولا لا؟ ده كله يعني بتاخد الاستروجين بتاخد حاجه ولا لا؟ لو اكل يعني موضوع زي ما انت عايز تجيب لها دوره تقدر تجيب لها دوره، مش عايز تجيب لها دوره تقدر ما تجيبهاش زي ما انت عايز. حسب انا حدي الدواء ازاي مش كده؟ ازاي؟ لا ازاي؟ يعني لو قلت للست دي تاخد ايستروجين ثلاث اسابيع وبطل اسبوع هيجي لها ضعيف. هيجي لها ويدروز. لو قلت لها تاخد ايستروجين ده كونتينيوسلي مش هيجي لها ويدروز. لو قلت لها تاخد ايستروجين ده كونتينيوسلي يبقى انا بدي جرعه صغيره قوي قوي كويس باستمرار، يبقى انا ام سبورتنج ذا اندوميتر. ولا الجرعه دي فيها فلكتويشن ولا غير، لا بتزيد ولا بتقل. فهو الاندوميتر ثابت على هذا الوقت فين منتهين على كده، فين الاندوميتر منتهين. وانا قصدي مش مدي الاستروجين عشان ابني بيه اندوميتر بقى واجيب دوره، انا مديه بس تو كنترول هارت فلاشز وعشان امنع الايفكت على الهارت والايفكت على البلاد فيسلز والايفكت على البون والكلام ده. فهي الجرعه الصغيره دي هتعمل لك اللازمه، هتخلي الاندوميتر فين وخلاص على كده هيطلع واحد. هو ايه الافضل تفتكر؟ الافضل ان انا اجيب لها دوره ولا اجيب لها دوره؟ الافضل ان انا ما اجيب لها دوره. يعني خليها تاكله بشكل ستيدي على طول. ليه؟ بسبب ايه؟ السبب الاولاني ان الست في السن ده مش مؤهله ان هي تبتدي جالها انسبريشن وهي عندها 50 55 60 سنه، مش يعني مش مؤهله نفسيا ان هي يبقى عندها ستيل انسبريشن. دي حاجه. ومش عايزه هي عايزه بس تمنع المشاكل بتاعت المنافوس. دي حاجه. الحاجه الاهم ان لو في بليدنج رئيسه من اسباب حكيمه شو نسيت مالي ده الفاش، يعني لو في النص كده جالها بليدنج في لمبه حمراء دورت هتاخد بعضها وتروح تكشف. غير بقى لما كنا هتقعد تفسروا بقى ده دوره ولا مش دوره ولا ايه، احنا طبعا عايزين لو في اي مشكله عايزاها تيجي از سون اس كويس. الاعراض دي بالشكل ده ومعاها سايكل بروجستيرون يجي 15 يوم كل شهر 15 يوم او 15 يوم، لا المفروض انها سيف ومفيش فيها مشكله. وانا هقول لك حاجه بقى ما اتكلمناش عليها اللي هو بريست. هو بريست ده ايستروجين اللي انت بتديه واحنا بنبتدي نخش في سنه بنتكلم فيها على كانسر بريست. لا بقى ابعد عن الناس اللي هم فيهم بريست لام، اي واحده فيها بريست ماس، اي واحده فيها حاسه بكرقعه كده في صدرها ابعد عنها تمام. حتى لو اللامب دي تركت منها بيوبسي وسبب انها بيضعف برضه مالكش دعوه بيها، ابعد خالص عن اي واحده فيها بريست ماس. وبالتالي يعني لما بنيجي نكتب مفروض ايستروجين ريبليسمنت ده لازم يتكتب اندر ميديكال سوبرفيجن، يعني ما ينفعش ده ان الواحده تروح لك مكانها وتروح تاخد ايستروجين ريبليسمنت منها لنفسها، لازم يبقى اندر ميديكال سوبرفيجن. يعني لازم قبل ما نكتب الايستروجين ريبليسمنت ده يشوف اكزامن البريست. بقول لك انا بعمل ماموجرافي، خلي الست قبل ما تاخد الايستروجين ريبليسمنت ده تعمل ماموجرافي. الماموجرافي ده سهل قوي قوي قوي، ده بلين اكس راي ومفيش اي حاجه ولا في دايركت الحقن ولا الهواء ولا حاجه، حته صوره اكس راي حتى سوفت اكس راي كمان. وتعمل ماموجرافي كل سنه بس، يبقى الواحد مرتاح وهي مرتاحه وكل حاجه. ده حتى ميزه كمان ان انا اضمن للست في السن ده تبقى اندر ميديكال سوبرفيجن، هتيجي كل سنه هتشوفها بالظبط ايه اخبارها، هتعمل لها ماموجرافي ده او اكزامينشن بالبريست على الاقل. مفروض ان هو نحط في الاعتبار حكايه البريست. طب ايه رايكم لو واحده معمول لها هيستيركتومي؟ لو واحده